ألا رب عبد في الأنام تخاله صديقا حميما وهو ألدغ من أفعى. أوصيك لا تغتب من الناس مسلما إذا كان ممن يحسن الدين والصنعى، ولا تمدحن النفس في الناس فاخرا، وخف يوم تجزى كل نفس بما تسعى، وكن زارعا زرع التصبر واسقه بماء بحور العلم كي تحصد الزرع، ومن زاده التقوى زمان حياته نمت معه الأموال والماء والمرعى. تأمل ومن كان اليقين لباسه يكن من سيوف الحادثات له درعا. كفى الموت وعظا إنه كل عاقل إذا ما رأى الأموات ضاق بهم ذرعا. فوا عجبا ممن يحدث نفسه بموتته يوما ولم يسك بالدمعا. إلهي أعني في زماني واغفرا ذنوبي جميعا حين تجمعنا جمعا.